الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. على موعد إن شاء الله في قراءة والتعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. إن شاء الله نبدأ في مقدمة المجموع للإمام النووي، واليوم سيتكلم عن فصل جديد يقسم لنا فيه الإمام رحمة الله عليه أنواع المفتون. قال: فصل. قال أبو عمرو: المفتون قسمان، مستقل وغيره. إذن تقسيم أولي الآن هنتكلم عن المفتون قسمان، مستقل وغيره. طب ما هو المستقل؟ قال: فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما، لحظة عشان احنا نعم هذا هو وقفنا عند هذا، أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا ضربة وارتياد في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقييد بمذهب أحد. يبقى هنا القسم الأول قسم المستقل. إيش المستقل؟ ما معنى المستقل؟ بداية، المستقل الذي لا يتقيد في الفتوى بمذهب ولا يقلد إماما، فوصل إلى درجة لأنه يجتهد في الفتوى على الأصول الأدلة التي يستنبط بها الأحكام الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها، يعني ما كان من أدلة أخرى فيها خلاف على حسب المذاهب، من يقول بقول الصحابي، عمل أهل المدينة، سد الذرائع، مصالح المرسلة إلى غير ذلك، يكون على علم بذلك. وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه الدلالات، يعلم وجوه الدلالات التي تتكلم عنها في الأصول العام والخاص والمطلق والمقيد والمؤول والظاهر والنص إلى غير ذلك، وكيفية اقتباس الأحكام منها. وهذا يستفاد من أصول الفقه الذي نحن ندرسها في أصول الفقه، يعني دراسة يعني تعلما، عارفا من علوم القرآن والحديث، يبقى عنده علم بالقرآن وعلومه. طبعا ممكن أسباب نزول، ممكن أيضا القراءات المتواترة والقراءات الشاذة إلى غير ذلك، والحديث يعلم بالحديث من ناحية الأسانيد والضعيف والصحيح وغير ذلك، وأحكام وعلم المصطلح وما غير ذلك من السنة، رواية سندا ومتنا، والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة، عنده من النحو من اللغة والتصريف، ويعلم باختلاف العلماء واتفاق العلماء، مهم جدا يعلم كمان مواطن الإجماع، مواطن الاختلاف، مواطن الإجماع حتى لا يخالف الإجماع يعلمه، ومواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين العلماء بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة. قال ذا دربة وارتياد في استعمال دربة وارتياد، يعني دربة عنده تمكن، وارتياد يعني كأنه صنايعي كما يقال كده، يعني عنده كثرة تناول هذه المسألة، بقى أصبح عنده ارتياد، يعني عنده من التطبيق الكثير، فبقى أصبح عنده ارتياض انه يفعل ذلك، واخذ عليه كما يقال، يعلم من اين يصطم اين هنا يعني الادله والاستنباط الغير ذلك، يعني ليس مجرد علما فقط، بل كمان ايضا ضربة في التطبيق وسهوله عنده، وارتياضي في استعمال ذلك يعني كثره عمل ذلك حتى اصبح عنده من السهوله بمكان. عالما بالفقه، وهذه مهم جدا، لأن لا يصح أن يكون المجتهد، يعني بعضهم قال الأصولي فقط، أصول الفقه ليس لا يفتي كما سيأتي، يعني لا يكون مجتهد فقه، إن هو علمه في الأصول علمه بالأدلة، لكن لابد أن يكون عالما بالفقه، لا يكتفي بالأصول، لا يكتفى بالأصولي أن يكون مفتيا لو عنده علم أصول الفقه، نعم هذه الضوابط، لكن لابد أن يكون كما قال عالما بالفقه، عالما بمسائل الفقه، أصول مسائل الفقه، قال ضابطا لأمهات مسائله والتفريع، يعني عنده أمهات المسائل الفقهية يعلمها حتى لو كان حفظ أو ضبط كتاب، يعني ضبط حفظ أو حافظها أو يعلم كيف يستخرجها وقرأها ويعلم أين هي إلى غير ذلك، على علم بالفقه والتفريع. فمن جمع هذه الأوصاف، كل هذه الأوصاف عند المفتي المطلق المستقل، ذلك وقيده بإيش؟ قال إنه يستقل بالأدلة بغير تقليد ولا تقيد بمذهب أحد، يعني هو الآن ينظر في الأدلة مباشرة، يعني هذا يسمونه المجتهد المطلق، لكن احنا هنا نتكلم طبعا على المفتي، مش حتى يعني كلام الشيخ الآن في الفصل ده على المفتي، ليس طبعا على كل، يعني ليس على العالم، لا هو يتكلم هنا على المفتي فقط حاليا، فهو يتكلم ان المفتي المطلق المستقل المطلق الذي لا يتقيد بالمذهب، يعني لا يفتي على، لا يتقيد بالمذهب الشافعي، لا يتقيد، وهذا سياتي، هذا النوع المستقل هذا اعظم الانواع، لذلك هو قال هذا الذي يتحقق به فرض الكفايه، يعني ان وجد هذا المفتي المستقل هذا الذي لا تأس من الامه خلاص ما هو موجود، لان لابد من في الامه من مفتي، وهم جعلوا الذي المفتي الذي يسد هذا الباب ان يكون مستقلا، لذلك هو قال والذي يتأدى به فرض الكفاية، يعني كأن المفتي الآخر الذي سيأتي الأربع أنواع اللي هي كلها تنقسم تحت المفتي غير المستقل عند الأصل من العلماء أنه لا يتأدى به فرض الكفاية، ولكن للضرورة وخلو الزمان كما سيأتي من وجود المفتي المستقل، أنت لا تجد الآن مفتي مستقل، ما تجده، ده بعضهم قال ان المفتي المستقل وسيأتي هنا، وبعض الشافعية يعني يتشددون في ذلك، يقول بعد الشافعي ليس هناك مفتي مستقل، بعد موت الشافعي ليس هناك مفتي مستقل، وهذا طبعا فيه نظر، لكن هو يتكلم ان لم يأتي مفتي مستقل، يعني حتى يعتبرون الامام احمد هو اصلا يعتبرونه من في تصنيف في التقسيم المحدثين، ولكن ايضا هو تلميذ للشافعي، لكن هذا الكلام فيه نظر طبعا، يعني لكنهم يقولون ان كل ما جاء من بعد ذلك سار على من قبله سواء الشافعي او مالك او ابو حنيفه مثلا، لكن المهم ان بعد الشافعي انعدم المفتي المستقل. يلتزم بقى. هو اللي هو اللي احنا قلناه ده هو المفتي المستقل، اللي هو بينظر في الأدلة مباشرة، هو لا يتقيد بالمذاهب ولا أصول حتى المذاهب، ولا قواعد المذاهب، هو مباشرة نظره في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كما كان الشافعي مثلا والإمام مالك والإمام أبو حنيفة. هم إيش وما نظرهم كان أين؟ كان نظرهم، ولو ضفت يعني أردت ضيف الإمام أحمد على نظره فيش في الأدلة مباشرة، وليس ينظر في أصول الشافعي أو قواعد الشافعي أو قواعد مالك أو ذلك. هذا معنى المفتي المستقل اللي هو ذكره الآن، كلام واضح. هو قال إيش هنا؟ فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل، لأنه يستقل بالأدلة، يستقل نظره للأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. يعني ليس كما تظن في مسألة أن النهاردة يفتي فيوافق الشافعية وغدا يفتي ويوافق الحنابلة، كما نقول نحن الآن نحن نسير مع الدليل، لكن نحن ما زلنا أيضا لا نخرج عن إيش؟ عن ما أحد يخرج عن المذاهب الأربعة. فما زلت أنت طلعت أو نزلت، أنت في الآخر أنت بتختار ما بين الأقوال التي هي في المذاهب. المستقل هو ما ليس له أصلا نظر للمذاهب، ولا يعنيه أصول المذاهب، ولا يعنيه قواعد المذهب، هو مستقل بنظره مباشرة إلى الأدلة ويتعامل بذلك. أنت ساعات لما تنظر تنظر عندنا القاعدة تقول كذا، وعندنا الأصل يقول كذا، فأنت بترجع لأصول وقواعد أيضا مذهب من المذاهب ثم ترجح. هو لا، هو خارج عن هذا الإطار، هو نظر مباشرة للدليل سواء كان كتابا سنة إجماعا قياسا إلى غير ذلك. يا رجل هو المذهب ده جه بعدين. طيب هو ازاي احنا بنتكلم عن الشافعي؟ فازاي هو طبعا الشافعي مستقبل، ما هو اللي وضع هو وضع، لكن من جاء بعده سار على قواعده فهو الواضع، يبقى هو المستقل. يعني ما هو الذي يضع، فهمت؟ الذي جاء من بعده هو الذي سار على هذه الأصول. نعم، حتى لو مش من مذهبه، لكن أخذ من قواعده وأصوله، لكن هو الواضع هو المستقل. لو كان نظره، والإمام أبو حنيفة أيضا والإمام مالك كان نظره فين؟ في الكتاب والسنة، فكانوا يضعون من الكتاب والسنة. قال أبو عمرو: وما شرفناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد. شو انتظر هنا ايش يتكلم أبو عمرو؟ من هذا؟ ابن الصلاح، وهذا من أئمة المذهب أيضا عندنا، وصاحب كتاب مقدمة ابن الصلاح في الحديث، وهذا الكتاب أعظم الكتب في المصطلح. كل ما يشرح بعد ذلك يأخذ من هذا الأصل، هو أصل مقدمة ابن الصلاح في المصطلح، هو أصل. وكل ما تسمع عنه من كتب في المصطلح حتى من يعني من ابن حجر والسيوطي كله أخذ من هذا الأصل مقدمة ابن الصلاح في المصطلح. كتاب عظيم جدا فيها، وشيء وطبعا وإمام يعني فقيه أيضا. قال أبو عمرو: وما شرفناه من حفظه، نتكلم على إيش؟ حفظه لمسائل الفقه، يعني لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته، ما هو أصلا الاجتهاد ثمرته الفقه، فكيف نلزمه بحفظ الثمرة قبل الاجتهاد؟ أنتم معي ولا مش معي؟ من هو يعني إذا المسألة إنه لا يشترط إنه يحفظ، من هو أصلا مجتهد، فثمرة اجتهاده إيش؟ هي المسألة إنه يخرج لنا مسألة فقهية، فلا يلزمه بالحفظ. وأيضا منها على أنه وطبعا لا يعني لا يتصور إنه يكون مجتهد مستقل ولا يحفظ، لكن كأن الحفظ ليس شرطا يعني، لأن الثمرة التي تأتي منه كأن فيها الدور، يعني كيف تلزمه بحفظ الثمرة وهو الذي يخرج الثمرة؟ لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه، وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي. طبعا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني هو مؤسس مدرسة البغداديين أو العراقيين في المدى، ده لابد تحفظ هذه الأمور. يعني مؤسس عندنا كما ان شاء الله نبقى نفرد عليها كلام، لكن المذهب بعد ذلك يعني بعد زمان ما بعد في الرابع تقريبا، وبعد انقسم الى او مش انقسم نقول ظهر في مذهب مدرسه ظهرت لنا ليس انقساما ظهر مدرسه العراقيين ومدرسه الخراسانيين او المروزيين، وهذا انشاها الاول ابو استاذ ابو اسحاق الصريني، والثاني انشاها القفال المروزي. وهذه ليست إنشاء يعني، هو تبع كل هذا كان لهم أتباع كفر، فلما كثروا أتباع هؤلاء سمي العراقيون، وأتباع الفرسيني وأتباع المروزي سمي، كان له كثرة في نشرة العلم وكان له أتباع، فسميت مدرسة الخراسانيين. طبعا الخراسانيين منها الإمام الغزالي والإمام الجويني، وهناك أيضا فيهم علماء يأتي إن شاء الله ذكر جهنم. وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو الصحيح. رجع هنا نقل، يبقى إذا الإمام النووي صحح قول إسحاق أستاذ أبو إسحاق في أنه يشترط في حفظ أيضا المسائل على أن هذا الذي يشترط في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية قال وهو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. هو يتكلم هنا انتبهوا عن المفتي المستقل حتى لا تخلطوا بين المفتي والمجتهد، المجتهد له كلام آخر، لكن هنا المفتي الذي في الإفتاء عن المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، انتبه هذه مسألة مهمة جدا. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. يعني وهذا طبعا كثير من الناس الآن يظنون إذا كان أنا مجتهد مستقل ولم يشترط أن يكون حافظا لمعظم المسائل، لكن قال يعني يحفظ غالب ومتمكن من إدراك الباقي. البعض يظن تسأله السؤال تجيبه في اللحظة، قال إذا كان المجتهد المستقل لا يطلب منه ذلك، يعني هو ممكن لا يستحضر فسيستحضر، أو قد يكون المسألة هذه ولا يتذكرها فسيخرجها من فروع على أصول عنده. المهم أنه عنده الملكة خلاص وعنده القدرة عنده الآلة، لكن هل يشترط أن يكون حافظ فتقول له المسألة يقول لك الإجابة؟ هذه ليست المجتهد المستقل، الباب أولى طبعا الذين دونهم، ويبين ذلك. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه. يعني إيش هذه؟ يعني هل لابد أن يكون عنده علم الحساب؟ طبعا هذه تظهر فين القصر؟ في المواريث والفرائض. هو بس أي حلم أنت تقصد الحساب، يعني أنت ممكن تأتي بمسألة أقول لك يعني الآن ماتت عن مثلا عن أم وأب، أو مات عن أم وأب وابن وابنة، فأنت ممكن تقول لي خلاص يعني الأم والأب كل واحد لهم السدس والباقي تعصيبا من الابن والابنة، تذكر بس حد الأنثيين. طب هذه أنت ورثت، لكن الحساب هنا يستدعي منك إيش؟ أنك تأتي بالمسألة وتحط البسط والمقام وتعمل وتأتي بالأنصبة. هل يجب أن يجب؟ أم هو قال هنا بعضهم قال لا يجب، وقال وصحح حكى أبو إسحاق وأبو منصور خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه، على أنه يعني إيش؟ يعني لا يكتفي بأن يأتي بالأنصبة بل يصحح المسألة ويأتي بالأسهم إلى غير ذلك ويقصي. أو لو كان في مسألة إرث، يعني تقسيم مش ليس فقط الأنصبة، يعني يحتاج انه يقسم ارض ويقسم مثلا شيء حسابيا ايضا وغير ذلك. وهي طبعا تظهر اكثر في المواريث. ما زلنا لسه في المستقل، لا لا المفتي اللي بيفتي، لان اصلا مثلا انت الان الارث يذهب للقضاء او الافتاء، قضاء او المفتي، يعني خلينا في المفتي الان، يعني يحتاج يسالونه هو ورث، فيورث له ممكن أيضا هل يأتي بالمسألة وبالمسألة الحسابية يشترط له ذلك. الصحيح عندنا هنا أنه قالوا يشترط، لكن الحق أن في خلاف، بعضهم قال لا يشترط، يكفي أن يقول خلاص الأنصبة كيف تكون ثم يعطيها لأي أحد يعني بعلم الحساب، يعني يأتيهم بالأسهم. ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض يكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا. وهذا هو الصحيح. إيش هو يقصد؟ لا يفترض أن يكون المفتي مفتي في كل الأبواب العلم الشرع، يعني ممكن مفتي يفتي في الفرائض فقط، مفتي في المناسك فهو برع في المناسك أتقنها فيستطيع أن يفتي في الطهارة والصلاة، يفتي في المعاملات، فيجوز. نعم لا يفترض أن يكون المفتي حتى المفتي المطلق قالوا نعم، يعني كانوا يريدون أن يقولوا أن المفتي المطلق ممكن يكون مطلق في باب ما، يفتي في باب عنده علم في الشرع، لكن لما أراد أن يفتي افتاء مطلقا فيكون في باب من الأبواب، وهذا الصحيح نعم أنه يجوز ذلك. يعني لا يمكن، وهذا الذي صححه الإمام النووي، قال والأصح جوازه مطلقا، يعني لا يمكن أن تشترط أن يكون متقن في كل الأبواب عشان تقول له افتي، لكن هو لا يفتي إلا إذا كان متقنا في هذا الباب ووصل إلى مرحلة الإفتاء فيه. ذلك تجد نعم بعض أهل العلم مثلا يفتي في العبادات، وما تأتي المعاملات يقف، يعني ما يتصدر في المعاملات، يعني يرى أنها تحتاج لإتقان وما وصل إليه. والبعض كانت متقن جدا في المناسك، يعني يتقدم في المناسك ويفتي في المناسك ويحجم في أبواب أخرى وهكذا. يعني المهم أن هذا هو الصحيح، لأنه لا يشترط بعض يفتي في النكاح والطلاق، وهذا باب عظيم جدا باب الطلاق أيضا. فإذا المسألة لا حرج في ذلك، لا يشترط أن يكون مجتهدا أو مفتيا في كل الأبواب، هذا أمر عسير جدا أيضا. وإذا لو قلت بمشترط أن يفتي ويجتهد في كل أبواب العلم ممكن ما تجد أحد، وهذا حق. ما فهمت سؤالك يا أبو يوسف، هل من يتبع الحديث يعتبر مفتي مستقل؟ يعني إيش يتبع الحديث يعني؟ لا لا، ما هو الحديث دليل، ما هو المفتي المستقل لابد أن يسير حول القرآن والسنة، يخلف القرآن والسنة والإجماع والقياس كأدلة، لكنه أيضا لابد يكون عنده أصول، يعني أصول في الفقه وفي القواعد وعلم الفقه. قلنا عددنا الأنواع العلوم، لكن إن كنت تقصد أنه يقول أنا أتبع الحديث وليس لي على أصلاً، خلينا نفترض الآن هو لن تجد مفتي مستقل الآن، عشان نفس الافتراض هذا مش تنقطع، هو حقا قلت لك أن بعض الشافعية بعض العلماء يقولون بعد الشافعي ليس هناك مفتي مستقل الذي، فالآن لا تستطيع أن تقول أنه مفتي المستقل بالكلام الإمام النووي، لكن سنبين أن هناك أنواع أخرى من المفتين الذي سيأتي معنا غير مستقل، يعني لكنه ممكن يتحرر كالإمام النووي. الإمام النووي ليس مجتهد مطلق، ليس مفتي مستقل، لكنه يتحرر من المذهب ويذهب إلى غيره، لكنه أصوله هو إفتائيات وإفتائه قائم على أصول المذهب الشافعي، لكنه لو وجد في الدليل غيره يتحرر من ذلك، يعني مفتي متحرر يعني صح اللفظ يعني، ويذهب إلى الدليل، لكن هو لا لي، لكن أصوله هي في المذهب الشافعي، وسنبين أن هذا ليس تقليدا أيضا كما سيأتي معنا، بل وافق الاجتهاد وافق اجتهاد أصول الشافعي. طيب لا ندخل في التصنيف الثاني ولا الصلاة؟ طيب، وقول الإمام رحمه الله عليه الإمام النووي قال القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ولم ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. نشوف هذا الكلام يقول الإمام النووي، ويقول من دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. من باب أولى إذا كان هذا في زمن النووي نتكلم عن أزمنتنا في مسألة المفتي المستقل. ثم قال وللمفتي المنتسب أربعة أحوال، سيبدأ الآن في بيان أربع أنواع من المفتي المنتسب. أحدها ألا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. يعني هو منتسب لكنه لا يقلد إمام المذهب، ولكنه فقط هو يعني يسلك نفس سلوك إمام المذهب في الاجتهاد، في طرق الاجتهاد، فسيكون موافقا لإمام المذهب، يعني ليس مقلدا له، لكنه كما قال الغزالي وغير ذلك كما سيأتي معنا لم نقلد الشافعي، لكن اجتهدنا اجتهادا وافق اجتهاد الشافعي، لكنه اجتهادهم على نفس طريقة اجتهاد الشافعي وسلوكه في النظر في الأدلة وفي القواعد إلى غير ذلك. فظهر أن اجتهاده بعدما اجتهد بنفس طريقة الاجتهاد وافق إمام المذهب في نتيجة الاجتهاد. ذلك هو يقول إنما ينسب إليه، طب ليش هو منتسب لسلوكه طريقه في الاجتهاد، طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم. ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، لا أن قلدناه. وإحنا الآن نتكلم عن من؟ عن النوع الأول، نعم، من المفتي المنتسب، والذي منتسب وهذا طبعا غير المطلق، انتهينا من المفتي المطلق. وطبعا حتى احنا اتكلمنا على الافتاء وليس على المجتهد المطلق. طب ايش الفارق؟ المجتهد اوسع، المجتهد المطلق اوسع علما من المفتي، يعني لانه عنده ملكات فيرجح ويستدل وغير ذلك، بخلاف المفتي فيها اقل. طيب لا، أنا كنت بفرق بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق فقط، نحن انتهينا منه يعني، لكن نحن الآن دخلنا على المفتي المنتسب. فالحال الأول أنه منتسب، طب لماذا الحال الأول أنه هو لا يكون مقلدا لإمامه؟ طب لكنه يحسب على المذهب، هو انتسب للمذهب، طريقة الاجتهاد طريقة اجتهاده وافقت طريقة اجتهاد الشافعي، فنسب لذلك إلى، لكنه لم يقلد الشافعي في اجتهاده. وهذه قلت مسألة مهمة جدا، لأن هذا النوع الأول الذي بيانه، وهذا اللي سماه الإمام النووي قال وهذا ما عليه أصحابنا، يعني أصحاب هذه الصفة لأصحابنا، أصحاب يعني أصحاب الشافعي، اللي يسمى أصحاب الشافعي هما وافقوا الشافعي في طريقة الاجتهاد ولم يكونوا مقلدا للشافعي، كما قال السنجي عن ذلك. قال قلت هذا الذي ذكره من ذكره الأول نقل عن الأستاذ أبو إسحاق نفسه ثم أبو علي السنجي، ثم يقول هذا الذي ذكره موافق لما أمرهم به الشافعي، ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. إذا إيش اللي نهى؟ العالم ينهى أصحابه عن التقليد، لأن التقليد مذموم عندنا، التقليد عند العلماء مذموم. المقلد هذا يكون العامي الذي يقلد، لكن العالم أو صاحب العلم نهي عن يقلد، عليه أن ينظر ما نام عنده الآلة ورب الله رزقه العلم، ينظر ويجتهد ولا يكون مقلدا. لذلك هنا يقول إيش؟ هذا الذي قاله موافقا لما أمره الشافعي، ثم المزني في أول مختصر. طبعا مختصر المزني هذا من أعظم الكتب اللي اختصر فيها المزني، مختصر الشافعي، مختصر كتاب الأم للشافعي، فاختصره المزني وكان تلميذا للشافعي، ثم جاء مختصر المزني هذا انزع عليه شجرة كتب بعد ذلك، أخذه الموردي فشرحه في الحاوي، وأخذ وبعد ثم جاء الجويني وأخذ من الموردي فنهيت المطلب، ثم جاء الغزالي فأخذ من الجويني فشرح المبسوط والوسيط والوجيز، ثم جاء من بعدهم إلى سلسلة بقى في الكتب، يعني هذه ممكن لا وقتها كما سنقول. لكن المهم مختصر المزني هذا كتاب عظيم جدا، المزني اختصر كتاب الشافعي، فبين أنه كان الشافعي يقول ذلك، والمزني نهى عن التقليد، أن يقلده أو يقلد غيره. وقلت لك ليش المقلدة مذمومة. قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل. هذا ذكرت لكم الآن، يعني هذا طبعا إشكاله فيش فيما جاء من بعد الشافعي، خاصة الإمام أحمد، على أن البعض كما قلت يرون الإمام أحمد المحدثين، فكل من جاء من بعد الشافعي هو له اجتهاد، لكن اجتهاد مطلق مستقل قالوا لا لم يجد. وهذا طبعا فيه نظر، فيه نظر، لأن بعض أهل العلم تكلموا وقالوا في بعض أهل العلم كمثلا الدقيق العيد، يعني قيل بأنه مجتهد مطلق أيضا إلى غير ذلك، هذا ليس محلنا الآن، لكن فيه نظر. لكن نقول بأنهم يتكلمون عن انتفاء المجتهد المستقل، ثم يأتي المجتهد أو المفتي المنتسب الذي حاله الأول. قال: ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف، يعني مع أنه ليس مستقل، وإحنا كلامنا كله عند العلماء أن الأصل في المفتي الذي يعني يقع به فرض الكفاية لابد يكون مستقلا، لكن لما عدم المفتي المستقل مش موجود، فسيتعاملون مع المفتي المنتسب في فتواه ينزلون منزلة المفتي المستقل. لذلك قال: كمفتي المستقل في العمل والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. طيب، هو ممكن تقول أن هذا المفتي يعني هو متبع وليس مستقل، هو طبعا ليس مستقلا من هذه الحالة الأولى، لكنه متبع، يعني حتى ممكن لا تقول مقلد، متبع، متبع طريقة الاجتهاد التي عند الشافعي فاتبعها في اجتهاده، يعني ممكن تقول هو منتسب الحالة الأولى، وممكن تقول عليه أيضا أنه يعني هو ليس مستقلا بنفسه، لأنه هو أخذ طريقة الشافعي في الاجتهاد، لكنه لا يعد مستقلا، لكنه ممكن يكون متبع في ذلك. وهذا كثير من العلماء الذي يعني تسمع عنهم هم ولو اجتهاد هم لا يعدون مجتهد مطلق، يعني شيخ زاوية تيمية أشهر من ذلك، أشهر واحد، هل هو يعد مجتهد مطلق؟ الصحيح أنه ليس مجتهد مطلق، لأن تجد شيخ زاوية تيمية كثيرا ما يتكلم وقال أصحابنا، وقال أصحابنا كذا وقال كذا، صحيح هو يتحرر يعني من المذهب ويكون ممكن متبع لطريقة الاجتهاد، لكن الحق أنه هو حتى محسوب التصنيف أنه على المذهب الحنبلي لم يخرج أو يصل إلى درجة المجتهد المطلق. وأيضا الشيء الإمام النووي ما تستطيع أن تقول أنه هو مجتهد مطلق، وأيضا منتسب إلى المذهب واجتهاده على أصول المذهب كذلك، لكن أيضا ممكن يتحرر من المذهب ويخرج عنه إذا تبين له في مسألة من المسائل أن الدليل يخالف قول المذهب في ذلك. لا، المجتهد ده أوسع علما، المفتي بتعدى للإفتاء فقط، المجتهد المطلق هذا حتى وإن لم يفتي يعني في المسألة ليست فتوى، لكنه بيجتهد في العلم ككل في أبواب العلم ومسائله وغير ذلك، يعني المجتهد المطلق أوسع من المفتي المطلق. الإفتاء هو فقط ده مفتي يتصدر للإفتاء، لكن المجتهد ده ليس إفتاء فقط. نعم، لا لا، شيخ الإسلام مجتهد أصلا، مجتهد أوسع من المفتي، هو كلامه هنا في الإفتاء لأنه بيتكلم في الآداب، فذكر الإفتاء فقط، فذكر قلت بس ذكرتكم إن إحنا نتكلم عن المفتي، وأيضا ممكن تحمل الكلام بعد ذلك، لكن هذا ليس موطنه معنا الآن على مسألة الاجتهاد، إن في اجتهاد مطلق وفي اجتهاد مقيد أيضا، يعني لكن المجتهد هو أوسع من المفتي، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية سواء كان مجتهدا أو مفتي هو ليس مطلق. على أنه يحسب على الحنابلة، لكن يتحرر أحيانا كما قلنا الآن، حتى ما أعيد الكلام مرة، يعني ممكن تقول متبع، متبع طريقة المذهب في الاجتهاد، لكنه أيضا كما النووي يتبع طريقة المذهب في الاجتهاد، لكن كما الغزالي يتبع فيقول ولكن ما قلدنا الشافعي، وافق الاجتهاد نجتهد الشافعي. الحالة الثانية عشان يعني بس تضبطوا معي لو سمحتم، هذه الحالات مهمة جدا، أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له، لا خلافه ببعض أدوات المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهم المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها، كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض، كفعل المستقل في النصوص، وهي صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. طيب، هذا الحالة الثانية من المفتي المنتسب، قالوا إيش؟ مجتهد مقيد في مذهب إمامه، يبقى هنا اجتهاده كله متقيد بالمذهب، شافعي يبقى في المذهب الشافعي، إمام الشافعي، حنبلي مذهب إمام الحنبلي أحمد، وهكذا هو مجتهد. طب أين اجتهاده هنا؟ سيبين لك. ولا المقيد في المقيد بالمذهب، مقيد بالمذهب مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، يعني هو عنده القدرة وصل في إتقانه للمذهب، لأنه يستطيع أن يرد كلام الإمام إلى الأصول بالأدلة، يعني لو قال للشافعي مثلا في مسألة كذا فأتقن فعلم من الكلام هذا في هذه الفتوى ما هو دليله، فيرد كلامه إلى الأصول بالدليل، لذلك قال مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، يعني هو الآن كل شغله اجتهاده على أصول الإمام وقواعد الإمام في المذهب، ما يخرج عنها عن الأصول والقواعد الخاصة بالمذهب، لكنه مجتهد أولا في أن يرد كل مسألة من مسائل المذهب إلى أصولها بالدليل، أولا بالدليل، ويجتهد في الأصول والقواعد فيخرج عليها الفرعيات التي لم يذكرها الإمام أو الفروع التي لم يذكرها الإمام، لكنه لابد أن يكون عالما بالفقه وبالأصول وأدلة الأحكام تفصيليا، وأيضا بمسالك الأقيسة إلى غير ذلك، تام الارتياد في التخريج والاستنباط، يعني عنده القدرة وعنده الجربة وكثرة العمل في أنه يستطيع أن يخرج ويستنبط على أصول المذهب وقواعد، لكنه لا يخرج عن أصول المذهب وقواعد المذهب، لكنه متقن في هذه المسألة، ويستطيع أن يرد لك كل مسائل المذهب أو كلام الإمام إلى الأصول بالأدلة. ثم قالوا قيما بالحق ما ليس منصوصا عليه الإمام بأصوله، لأنه مسألة مش مذكورة في كتب الإمام، فيرد المسألة هذه الفرعية إلى أصول الإمام وقواعد، وهذه من إتقانه لأصول المذهب وقواعد المذهب وكلام الإمام. لكن قال ولا يعرى عن شوب تقليد، يعني لابد أن يكون هناك في بعض يعني شوائب التقليد إلى غير ذلك، لكن هو قال إيش؟ وكثيرا ما ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها، كفعل المستقل بنصوص الشرع. هنا يبين لك الفرق، المستقل أصوله ما هي؟ الشرع، كتاب وسنة، إجماع قياس، أصول الشرع. هذا المنتسب، هذا حالة ثانية، أصوله أصول إمامه، يعني ينظر المذهب عندنا يرى ايش بالطهارة، يرى ايش في المعاملات، عبرة مثلا عندنا قيل العبرة في العقود الألفاظ وليس في المعاني، العبرة في العقود بالألفاظ وليس في المقاصد، هو هذا ايش اصله، موجودة عنده، فهو لما يأتي مسألة مش منصوص عليها يرجع لهذا الأصل. أصول من؟ هي أصول المذهب. أصوله هي أصول المذهب، كما أن المستقل أصول أصول الشرع. فاهمين المسألة هذه؟ طيب. وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه، يعني لما تأتي مسألة يأتيك بالدليل عند الإمام ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. المستقل لا، هو ما عندوش إمام، إمامه هو الكتاب والسنة يعني الأدلة، فإما يأتيه أدلة هنا وهنا يبحث عن المعارضات ويرجح لغيره. أما هذا فهو يأتي بدليل المسألة من إمامه، ولا يعني أنه يأتي بالمخالف، لأنه خلاص هو مستقر على أصول الإمام. قال وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوب. عندنا إن شاء الله يعني لاحقا لابد أن يبقى في درس عشان نبين مسألة المذهب، الوجوه ما هي معناها والطرق والأقوال إلى غير ذلك، بأسماء علماء المذهب عندنا. فهو يقول أن هذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوب، وعليه كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم. فهم الآن أصحاب الوجوه، هنا كلامهم كله يسير حول أصول المذهب، ما يخرجون أصحاب الوجوه عن أصول المذهب، وأدلتهم أدلة إمام المذهب. فهم قال مسألة أخرى، والعامل بفتوى هؤلاء الذي يسأل يأتيهم يسألهم، قال إيش؟ مقلد لإمامه، يعني كانوا مقلد للإمام الشافعي لا له، وهذه فيها نظر. يعني أنت لما تيجي تسأل فيقول لك الآن، أو كان هذا صاحب الوجه مثلا أو العالم فأنت تسأله، فهو سيفتيك على أصول المذهب أو على المذهب. طب أنت الآن مقلد لمن؟ هو يقول أنك ليس مقلد لهذا العالم، لأن العالم أصلا نقل لك كلام المذهب. نعم، فقال أنت هنا العامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. وهذه حقيقة فيها نظر، لأن ممكن تقول أن العامل مقلد له للشيخ، للإمام نفسه الذي بشمام المذهب، للعالم الذي أفتاه، والعالم مقلد لإمامه. يعني لو قال لك المفتي هذه المسألة سأفتيك هذا مذهب الشافعي، لو قال لك هذا مذهب الشافعي يبقى أنا الآن أحالك، يبقى أنت مقلد لمذهب الشافعي. لو قال لك هذا مذهب أحمد يبقى أنت مقلد لمذهب أحمد، يبقى أنت الآن من اتباعك له مش اتباع للشيخ، أنت اتبعت الشافعي أو اتبعت المذهب أحمد. لو صرح لك يبقى أنت هذا أحالك، لكن لو هو الذي أفتاك ولم يصرح فأنت متبع للفتوى هو. ممكن التفصيل هذا يكون، وإن كان الشيخ الإمام رحمة الله الإمام النووي قال والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه، إلا أن يقول بأن لو صرح فنعم، إلا أن يصرح فالله أنا ليس تجرؤا مني، لكني ممكن يكون المقصد الإمام النووي أنه لو صرح له، وإلا لو لم يصرح فهو طبعا أقل مقلد للإمام على أن العالم ناقل. لكن هو ليش قالوا أنه بعدهم قال ما هو ممكن يكون هذا العالم لو لم يكن ناقلا حقا ومجتهدا على الأصول، ممكن الإمام ما كان يرضى بهذا أو ليس هذا قول المجتهد من الصاحب. ممكن يكون معروف أنه هو يعني شافعي، فهذا لا تكفي، ما هو شافعي هذا لا تكفي، لكن ممكن يكون شافعي، ما هو شافعي أو هو حنبلي، لكن هو هل هذا القول؟ أيوة، لا ما هو حتى لا يكفي ان يكون شفيع المذهب، بقول لك لانه ممكن يكون شفيع هو يعلم انه شفيع، لكن هل هذا الكلام هو من كلام الامام ام هو اجتهاد منه على اصول المذهب فيكون من كلامه هو، قد لا يوافقه الامام عليه. هذه المسألة ممكن يعني في بعض الفروع المفتي يخالف من بعض الفروع، نعم لا هنا في الحالة اللي احنا فيها لن يخالف، اللي احنا فيها المقتضى لن يخالف، الحالة الثانية هذه لن يخالف فيها، انه قال حتى سيكتفي في الحكم بدليل امامه فهو متبع فيها. هذه هنا قال ايش؟ وظاهر كلام الاصحاب ان من هذا ان من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية، لانه طبعا احنا قلنا فرض الكفاية اصلا عندهم هو المفتي المستقل، لكن نقول يعني فيه أيضا يعني على أنه لو ما لم يوجد غيره أو غيره فخلاص لابد أنه سيتأدى به، لكن هو ظاهر الكلام أنه لا يتأدى به فرض كفاية. يعني إيش؟ يعني لا يكفي هذا الأمة أن يكون فيه واحد على هذا الحال، لابد أن يكون فيه مفتي آخر مستقل أو على الأقل من الحالة الأولى مش من الحالة الثانية. قال أبو عمرو ويظهر تأدي الفرد به في الفتوى. أهو أبو عمرو بن الصلاح قال وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت، ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم. يعني ورجح هنا أبو عمرو أن يؤدى به الفرد في الفتوى، وإن في الفتوى يتأدى به، لأنه كأنه قام مقام الإمام، يعني قلد الإمام في الفتوى. لكن طبعا من ناحية الاجتهاد فلا يكفي ذلك أن يكون المجتهد عندنا على هذه الأصول فقط، يعني لا يتأدى به الفرد، ولا أن يفتي فيما لنص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له. هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه البياتي وما أكثر فوائده. قال الشيخ أبو عمرو وينبغي أن يخرج على هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي، والأصح أنه لا ينسب إليه. وهنا مسألة، لو كانت المسألة ليس فيها نص للإمام، إمام المذهب ليس عنده نص لهذه المسألة، فالمفتي سيخرج على الأصول، هيخرج المسألة دي على أصول المذهب، له ذلك؟ نعم، هنا بيقول له أن يفتي إن لم يجد نصا في المسألة، وهو في الحالة الثانية الذي عنده القدرة والقوة بحفظ لأصول المذهب وقواعده فيستطيع أن يخرج، فسيخرج له. وقال إيش؟ وهذا الذي عليه العمل ومفزع المفتين من منذ مدة طويلة، إن لو لم يجد مسألة منص عليها الإمام لابد يفتي، فسيخرج على أصول المذهب. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلدا لإمامه، يعني حتى هنا الإمام النووي يرى بأن مع أنه العالم مخرج الفتوى اعتبر مقلد للإمام أيضا، يعني نسب التخريج من العالم على أصول الإمام فجعل الفتوى كأنها منسوبة. هذا قول، هذا قطع به إمام الحرمين في كتاب الغياثي، وكتاب الغياثي هذا من كتاب السياسة الشرعية، كتاب أيضا يعني جيد، يعني كتب الإمام في أمور سياسة شرعية كثيرة، يعني يتكلم عن الحاكم وعن الولايات وغير ذلك. ترى وما أكثر فوائده، من الذي يقول الإمام النووي على أن الكتاب ومن أصول يعني الكتب في هذا الباب، باب السياسة الشرعية أيضا، وإن كان الإمام الحرمين كتبه بناء على توصية من الحاكم في هذا الوقت أو الوالي، لذلك ستجد من يقرأ الكتاب أنه من وجهة نظر الإمام الحرمين كان من وجهة نظر يعني يبين للناس بدعم من الحاكم أو الوالي، أراد أن يكتب هذا الكلام ليؤصل للناس المسألة الشرعية، السياسة الشرعية في بعض في كثير من الأبواب. فالقارئ لابد أن يراعي هذه المسألة، أن وجهة نظر الإمام الحرمين في هذا الوقت أنه كان مع الوالي أو الإمام فكان يكتب من هذا المنطلق، يعني ليس المسألة حيادية، أقصد بمعنى التجرد العلمي فقط، لكن في بعض الكلام في الكتاب والأبواب فيها ميل على الوالي الموجود أو كان ولي الأمر الموجود منها. وهنا ثم نقرأ كلام الشيخ أبو عمرو وينبغي أن يخرج على كلام نسب الشيخ أبو عمرو بن صلاح كلام لأبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه أيضا، على أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز ننسبه للشافعي؟ الصحيح أنه لا ينسب، في خلاف. لذلك تجد إمام البيهقي لما جاء في حديث تقبيل مثلا السيدة عائشة أو حديث رواه السيدة عائشة كان يقبل ثم يذهب إلى الصلاة، الذي قال فيه الشافعي لو صح الحديث لقلت به، فجاء البيهقي بعد ذلك وأثبت صحة الحديث، فقال إذن هذا يصح أن يكون قولا للشافعي لأن الملامسة لا تنقض الوضوء. الأصحاب في المذهب يقول لا، ما يصح، حتى ما يحبون، حتى المتأخرين لما تيجي تذكر هذا يقول لك ما يصح أنك تنسبه للشافعي. وإمام البيهقي جمع، يعني حتى يقال دائما الآن العلماء عندنا الأصحاب أو يعني علماء المذهب يقول الشافعي له منا على كل من جاء بعده إلا البيهقي، هو الذي له منا على الشافعي، لأن البيهقي جمع مسائل نصر المذهب ونصر كلام الشافعي في كثير من المسائل التي علق فيها المشافعي صحة القول على الحديث. فجاء البياقي وأثبت صحة هذه ورد هذا الكلام وأراد أن يقول هذا يصح أن يكون قولا للشافعي. فبعضهم لم يرتدي ذلك، قال لا ينسب هذا للشافعي، يقال فقط ولا يعد تعديدا لقول المذهب. لذلك يظل المذهب عندنا إلى الآن بأن الملامسة تنقض الوضوء. فنقول هنا قال إيش، وهل يجوز إثباته للشافعي ولا صح أنه لا ينسب إليه؟ قالوا ليش قالوا لا ينسب إليه؟ لأن المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، يعني هو خرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، ممكن الإمام يعارضه في تخريجه والإمام مش موجود، فممكن يعارضه في هذا التخريج. لذلك قالوا هو لا ينسب للإمام ولكن يقال مخرج على قول الإمام، وهذا الأوجه. ثم ترى يخرج ثم ترى تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه. فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما. ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروا. هذه من المسائل المشكلة، أنك إيش هي، وبيتكلم هنا على التخريج. قد تجد الشافعي يفتي في مسألة بحكم ما، ثم في مسألة أخرى مثلها بحكم آخر. فهناك روايتان، رواية هنا ورواية هنا، ثم تأتي مسألة يريد أن يخرجها مشابهة، فبعضهم يأخذ حكم الثانية ويضعها في المسألة المشابهة، والبعض يأخذ حكم الأولى ويضعها في المسألة المشابهة، فيصبح لكل من المسألة الجديدة حكمان، لأن في روايتان للشافعي. فيقول هذا تخريج على القول هذا وهذا تخريج على القول هذا. هنا أصبح فيه إشكال، بقى أصبح عندك كأنك في كل مسألة قولين، في أربع أقوال يعني، من هنا روايتين وهنا روايتين وهذه مسألة مشابهة، فأصبح الآن عندك أقوال. ذلك وقال هنا إيش، فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. يعني هو إيش قولا مخرجا؟ قاس المسألة الجديدة التي هو عنده الشافعي قال هنا قول وهنا قول، ثم جاءت مسألة مشابهة لهذه المسألة، طب يخرج على القول هذا أم على القول هذا، فيجعلها قولان كما قلت أيضا. هذا معنى التخريج الذي يذكره في هذه المسألة. طبعا هذا يسمى كأنه قياسا على ما قاله الشافعي. الإشكال من الروايتين قالوا هنا إيش، لابد أن ينظر حتى يعرف الفرق بين الروايتين وكلام الشافعي، لماذا هنا قال هنا ولماذا هنا قال ذلك أو اختلف. ذلك وقال إيش، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، يعني إن وجد الفرق يبقى يقول هنا قال ذلك لكذا وهنا قال، يقرر هنا الفرق على الظاهر ويذكر ان هنا الروايه بهذا الحكم لان في فرق على الروايه بهذا الحكم، بالتالي لما يجي يقيس سيخرج بقى في القياس. لذلك قال فان وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما. ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج، وهذا اكثر الخلاف بين الاصحاب في هذه المساله في القول بالتخريج، لانه لم يعلم مراد الشافعي، لابد ان يحقق فيعلم لماذا قال هنا هكذا ولماذا قال هنا. قال لاختلافين في إمكان الفرق، وانت لابد تحدد الفرق أولا، ثم لما تأتي المسألة طب هتلحقها بهذا أم الثاني بناء على الفرق. هم أحيانا يختلفون في الفرق. ذكر وقال إيش، قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروا، يعني أكثر المسائل وجدوا الفرق وذكروا الفرق فاستطاعوا أن لم يخرجوا تخريجا صحيحا. ومعنى التخريج يعني مقيسة، أن الرواية هذه مقاسة أو مقيسة على ما نص عليه الشافعي. طيب هنقف عند الحالة الثالثة، نكتفي بذلك اليوم عشان ما فضيع، هو كان بقى الثالثة والرابعة لكن أعتقد هي فيه. نأخذها ولا نكتفي أفضل؟ نكتفي. طيب عشان نكتفي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك.